تقع في التهديد والزجر. هو قال الشيخ النهي عن كل غش، او ايش ثانية كلمة ثانية؟ مثمن، مثمن، مثمن او مأخوذ عليه. وكذلك الامر بالنصح في المعاملة، احد الصحابة اراد ان يشتري فرس فكأن ذاك باع بثمن انقص من حقها الحقيقي، جرير بن عبد الله، فقال لا فرسك تسوى اكثر من ذلك، فزاد 400 ثم 600، قال لا فرسك تسوى اكثر 800. الله اعلم كم وصله، المهم ان عهده اليه النبي صلى الله عليه وسلم النصح لكل مسلم، فاشتراها بالثمن العالي، وذاك كان يريد ان يبيعها باقل من ذلك. احنا رحمه من الله فرصة، هذه ما تتعوضش، سنقول فرصة، هذا مغفل ما يفهم ان سلعته ايش تساوي اكثر من ذلك. انا فعلتها مرة لكن في شيء زهيد يعني، قلت لا هذا سوى 30 درهم او 40، فهكذا اعطيته. اما يمكن لا لا فهذه الله اعلم، نسأل الله يثبت قلوبنا. نعم ايوه. ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تمش في الارض مرحا، كبرا كبرا وتيها وبطرا، لن تخرق الارض. في احد رايتموه دق برجله واستطاع يخرق الارض؟ او رفع نفسه وفاق الجبال طول؟ واحد. انت معروف خلق ضعيف. احد السلف راى بعض الامراء يذكرون قصة الله لم بصحتها يمشي، كان عمر ابن عبد العزيز وما ادري التابعي من كان معه، لكن لا هذيك قال له عظني عظني، اما هنا ضربه في بطنه فقال هذه المشية لا يمشيها من كان في بطنه خراء. قال يا عم والله لقد ضرب كل عضو مني حتى مشيتها. كان يؤدبون الأمراء حتى يمشون المشية هذه التي فيها بخترة وكبر. أما ذاك لما طلب منه العظة قال تذكر أنك كنت نطفة قذرة، ها مذرة، وفي بطنك نعم تحمل العذرة، وآخرك جيفة قذرة، وهكذا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم مرة تفل قال، يقول الله عز وجل يا ابن آدم كيف تسبقني أنا ناس اللغة هذه وقد خلقتك من مثل هذا شيء يعني نقصة وهكذا. نعم. كل ذلك كان سيئا يعني هذا يعتبر من سيء الأخلاق وأرذلها. نعم. هو قال الشيخ كان سيئه عند ربك، كل ذلك يسوء العامل، يسوء العامل. بعد ذلك ايش قال الشيخ؟ يسوء العامل ويضره. قال يضره ويضره ويضره، يسوء العاملين ويضرهم، ما ينتفعون بهذه الأخلاق الردية، ورب العزة يكرههم. ذلك مما أوحى إليك، هذه الأحكام جليلة عظيمة من الحكمة. لا فالحكمة الأمر بمحاسن الأخلاق وبمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق، والنهي عن أراذل الأخلاق وسيء الأعمال. هذه الأعمال المذكورة في هذه الآيات من الحكمة العالية،

رقيا حسيا بيت من زخرف من ذهب وغير ذلك من انواع الجواهر. نعم. بل لو رقيت ورأيناك رقيت ما نؤمن لك حتى تنزل علينا كتاب نقرأه. قال كله تعنى. نعم. وما أنزل من وجاء إلا أن كان يثبتون في رؤية الملك، ملائكة تشاهد الملائكة، بنو آدم يشاهدون مثلهم، أما بنو آدم ما يستطيع أن يشاهد ملك. نعم. ممقوتة ملقى في العذاب. نعم. يزعجهم ويخرجهم من الأرض. نعم. وقلنا من بعده مفرقا في 23 سنة. نعم. قلنا آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان عبدا مفعولا ويسجدون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. نسجد. قراءتك ولا تخافت ولا تجهر، فإذا جهر بها سمع الكفار قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فشتموا القرآن ومن أنزله، وإذا خافت لم يسمع من يستمع إليه، ف طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون قراءته معتدلة. نعم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن